قال إنا أنذرناكم، إنا أنذرناكم عذابا قريبا. ولاحظ ما قال إنا وعدناكم بهذا اليوم الذي فيه من يفلح فيه من يكفر أو فيه من يفلح فيه من يخسر، لا، قال هذا يوم خطير عليك انتبه، هذا اليوم ينبغي أن تستعد له أشد الاستعداد، لأن الله قال أنذرناكم، ما قال وعدناكم أو قال لا، أنذرناكم، ومعنى أنذرناكم أي خوفناكم من هذا اليوم، هذا اليوم مخيف، هذا اليوم مخيف، ينبغي أن تكون على أشد الاستعداد لهذا اليوم، أشد الاستعداد بالعمل الصالح والاستعداد لهذا اليوم. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، كيف قريب؟ قال كل ما هو آت فهو قريب، لا تظن أنه بعيد، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يعني كل ما هو آت فهو قريب، الموت قريب والآخرة قريبة والقبر قريب، كل ما هو آت والمواعيد التي أنت تنتظرها بعد سنوات قريبة تأتي، كل شيء قريب. ولذلك وصف الله هذا اليوم بأنه قريب. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، قال يوم هذا اليوم، هذا اليوم الذي أخبرناكم به ووصفناه لكم بهذه الأوصاف العظيمة، هذا اليوم يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، يوم تجد كل نفس ما عملت محضرا. والمراد بالمرء هنا المؤمن والكافر، كل هؤلاء سيجدون أعمالهم أمامهم. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، ما قدمت من خير تجده، وما قدمت من شر، أو ما قدمت، ما قدم الشقي، ما قدمت أنت من خير ستجده، وما قدمه الشقي من شر سيجده أمامه، كل سيجد عمله أمامه وصحيفته أمامه. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فينظر المرء ما قدمت يداه، والكافر لما ذكر ما تحدث عن المؤمن، لأن المؤمن على خير، على خير، ولذلك لأن السياق في أي شيء تحذير والإنذار، قد أنذرناكم، ولذلك ناسب ما يناسب يقولك إن أنذرناكم ثم يقول وأهل الصلاح على خير، لا، يقول أنذرناكم عذابا قريبا، وهذا الذي أنذرناكم سيجد الكافر هذا اليوم العصيب عليه، هذا الموقف الشديد. ولذلك قال ينظر ما قدمت يداه، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يتمنى الكافر أنه لم يخلق أصلا، ويتمنى أنه لم يبعث من قبله، ويتمنى أنه إذا جاء يوم القيامة أن يموت ويهلك وأن يكون ترابا، لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، فيتمنى أنه يكون ترابا وينتهي أمره، لأنه يعرف ماذا سيواجه في نار جهنم من العذاب الشديد المؤبد، فيتمنى أنه يهلك. قال بعض أهل التفسير لماذا تمنى التراب، ما تمنى غير التراب، قل يا ليتني كنت ترابا، ليش، لماذا؟ قال لأنه إذا رأى هذه الدواب والحيوانات تبعث والحشرات تبعث والطيور تبعث وتحاسب، ولكنها لا تعذب، تحاسب ويقتص بعضها من بعض، ثم يقال لها كوني ترابا، فيتمنى الكافر أنه يكون مثلها، لأنها لن تعذب، هذه الحيوانات وهذه الطيور والدواب لن تعذب. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شاتين، إحداهما قرناء والأخرى جلحاء ليس لها قرون، فنطحت القرناء الجلحاء فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله مما تضحك؟ قال أضحك أن هاتين ستبعثان يوم القيامة ويقتص من القرناء للجلحاء، يقتص منها. يا أخوان حقيقة لما تقرأ مثل هذا الشيء، مثل هذا، تسمع مثل هذا الكلام، إذا كانت حيوانات يقتص منها فكيف ببني آدم؟ حيوانات ما كلفت في الدنيا، لم تكلف لا بأوامر ولا بنواهي، ويؤتى بالطيور والحيوانات والحشرات حتى قال في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتص من الذرة للذرة. فكانت الذر والنمل والحشرات والطيور يعني هذا ايش يدل عليه؟ يدل على عدل الله سبحانه وتعالى في حكمه، عدله في حكمه، وأنه أقام في هذا اليوم العدل بين الخلق كله المكلف وغير المكلف. فإذا كان هؤلاء حيوانات ويقتص منها فكيف بالبني آدم؟ كيف يتجرأ هذا الإنسان أن يأخذ حق غيره وأن يعتدي وأن يتعرض لمال غيره أو لعرضه، يتحدث في أعراض الناس ويأتي يوم القيامة مفلسا من أعماله الصالحة؟ كل هذا ينبغي للمسلم أن ينتبه لمثل هذا الأمر وأن يحذر، كما قال الله سبحانه وتعالى قال إنا أنذرناكم عذابا قريبا.